هذا الذهب مثلا يمكن يأتي لهم الشخص ثم يطلب مثلا رشاش أو قطعة ليست موجودة عنده ثم يذهب إلى جاره ويحضرها ويبيعها على الشخص؟ إذا أحضرها قد اشتراها من صاحبها أو باعها من بأس، أو أحضرها كالوكيل يبيعها عن جاره ما هي بأس، وكيلا وكيلا أو اشتراها من جاره وقبضها ثم باعها على الراغب ما هي بأس، كحال التجار. أحيانا يصير بينهم اتفاقية مثلا أنت عندك سيارة على رغبتها الشخص وجاء جارك يبيها السيارة وقال جارك لها لا أكفيك المؤونة أروح أشتريها لك وكيل عنه اشتريها منك لا بس أو يشتريها منك ثم يبيع عليها. نعم. الذي اشترى بيت بالربا ثم كمل الدفع كله ثم بغى يتوب يعني ماذا يسوي؟ يترك البيت يبيع البيت ماذا يسوي؟ يعني باع اشترى بالربا؟ اي نعم اشترى بالربا وكمل يعني سددها يعني ثم بغى يتوب يعني ماذا يترك البيت يبيع البيت؟ لابد نتصور يعني لابد نتصور صورة البيع يعني خامات من توش الربا صورة وشلون شراه بالربا؟ اشترى بال إن اشتراه إذا أجل هذا مو بالربا. لا أجل هذا مو بالربا. لا مو بأجل يا شيخ. وشلون بالربا يا شيخ؟ وشلون بالربا؟ يعني يدفع كل شهر يدفع البنوك يأخذون فائدة يعني يأخذون فائدة كل شهر. نعم هذا مو هذا السد على مو بيع هذا السد منه هذا قرض. ربع بس مع الربا يا شيخ هذا الربا السلان هذا الربا مع البنك نعم. لكن اشترى من صاحب السلعة ما هو ربا مع صاحب السلعة بس يبن مع البنك بس إذا بغيته توبة يلا بس الندم وعلم العودة ما يترك البيت لا ما يترك البيت يعني الربا بينه وبين البنك عليه التوبة إلى الله ولا يعطي بك زيادة زيادة لا يعطيها البنك إذا تيسر إذا أمكنه إلا يلزموه الشكوى نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعيه فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعوا حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى أما بعد هذه الأول يتعلق بين العربان ويقال العربون بالنون سموا العمل العربون باللام والعربون ويقال العربان هو ما يقدمه المشتري في من الثمن للبائع حتى يؤكد البيع فإن تم البيع فهو من الثمن وإن لم يتم البيع فهو للبائع وقد يرده على صاحبه على حسب اتفاقهما فيشتري مثلا البيت بكذا وكذا ويعطي العربون 5000 10000 على أن يمهله شهرا أو شهرين أو كذا فإن تم البيع وآتى بالثمن وأحضره، وإلا فله العربون بمقابل تعطيله وتأخيره المدة التي ينتظره فيها. جاء في حديث مالك أن الرسول نهى عن بيع العربان، وجاء ذكره مالك بلاغنا عن عمرو بن شهاب بن جده، وهو حديث ضعيف، بلغات مالك ضعيفة رحمه الله، والصواب جواز ذلك، وقد أفتى بذلك عمر رضي الله عنه، أفتى ببيع العربان، والحاجة ما استهل ذلك، فإذا دفع إلى زيد أو عمر دراهم معينة قال هذا العربون إن تم البيع فهو من الثمن، وإن لم يتم البيع فهو لك في مقابل انتظارك لي حتى أنظر في الأمر، فلا حرج في ذلك سواء المبيع في بيت أو أرض أو سيارة أو غير ذلك. هذا هو الأرجح من قول أهل العلم وعليه العمل. والحديث الثاني حديث زيد بن ثابت في بيع السلع قبل قبضها، فيه أن ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتا، فلما أراد فلما بعد تم أن تم الشراء جاءه رجل وأعطاه بربحا حسنا، فأراد أن يضرب على يده، فأخذ رجل وراءه بذراعه، فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال لا تبيعه، لأن الرسول نهى أن تباع السلع تبتاع حتى يعوزها التجار إلى أي حالها. هذا دليل على أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. تقدم حديث ابن عباس أنها رسول من اشترى طعام لا حتى يكتاله حتى يستوفيه، قال ابن عباس ولا أرى غير الطعام إلا مثله، فإذا اشترى بعيرا أو أرضا أو غير ذلك فلا يبع حتى يتم البيع، حتى يقبض بالتخلية وبالنقل فيما ينقل. لهذا الحديث ما جاء في معناه، فإذا اشترى أرضا وأعطاها تم البيع وخلى بينه وبينها فقد قبضها بالتحليل، إذا اشترى سيارة وسلمها وأخرجها من بيت البايع من حوشه من المعرض فقد قبضها، أو معيرا وأخرجه من محله من حوش البايع إلى غير ذلك، أو من محل السوق إلى محل آخر فلا بأس. المقصود أن لا يبيع في محل البيع حتى يخرجه من محل البيع، لأن هذا وسيلة إلى تمام البيع وانقطاع علاقة البايع واستقلال المشتري بالسلعة، فإذا باع في محله فقد يكون له علقة البايع وقد يكون نزاع بينهما، لكن متى قبضه وانتقل به إلى محل آخر دل ذلك على أن علق البايع انتهى وأنه استقر في ملك المشتري حتى يبيعه على بصيرة. والحديث الثالث حديث عمر أيضا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كنا نبيع الإبل بالبقيع فدخل عند دراهم دنانير وعند دنانير دراهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرق بينهما شيء. بالبقيع يعني قطع محل من البقيع، يعني البقيع فيه الموتى وفيه قطع قطعة منه ما فيها موتى، بقيع أرض واسعة وكان يبيع في جزء منه في محل بيع وشراء وجزء منه محل الدفن. فهذا يدل على أنه إذا باع السلعة بدراهم ثم أخذ عنها دنانير أو باعها بدنانير وأخذ عنها دراهم سعر يومها فلا حرج في ذلك، بيت عليها السيارة 100,000 ريال ثم أعطاك عنها جنيهات في الحال وعطتها في الحال صرفا فلا بأس، أو بعتها إياها بذهب، بعتها السيارة بذهب ثم أخذت مقابلها فضة صرفا ولم تفرقا بينهما شيء، هذا يدل على جواز بيع الشيء في الذمة على صاحبه، على صاحبه الذي هو في ذمته. وإذا كان نقود فلا بد من التبغاض، لا بد أن يقبض منه في الحال، ولهذا قال ما لم تفرقا وبينهما شيء. أما لو باع بغير النقود سيارة أو باع أواني أو باع ملابس المشترط التقاضي، لو تفرع ما يضر لأنه ما بينها صرف ما بينها ربا، فلو قال هل الفلوس اللي عندك لي 100 ريال وقال لا لك عنها خروف الفلاني أو البشت الفلاني يعرفه تم البيع هذا لا بأس ولا ما قبضه لأنه يعني معين وليس في الذمة وليس صرفا ليس من باب الصرف. أما إذا كان من باب الصرف لا بد من التقاضي في المجلس باعها بدولارات ويعطي عنها دراهم أو بدراهم ويعطي دولارات أو جنيه استرليني ويعطي عنها دراهم سعودية لا بد من التقاضي في المجلس لأن هذه عمل ربوية لا بد فيها من التقاضي. وفق الله جميعا. الله إليك يا شيخ بالنسبة للعربون هل يكون من نصيب للبائع صلى الله عليه لو ما كان فيه بينهم شرط بين البائع والمشتري؟ لا على حسب الشروط المسلم على شروط من العربون ترى يشترط له وترى من أمانه من شروط له أمانه يتم البيع ولا أعطاهية إن كان أمانه هو أمانه وإن كان لا قال ما أصبح ولا أمهلك أسبوع ولا شهر إلا لسان العربون لي يتعطلني ويفرقون الزبون ويتعطلون الناس عني إن كانك العربون لي فلا بأس أمهلك يسموه بلي لا أحسن الله إليك. إذا كان العربون يفي نصف القيمة فلا وما أخذ اللي هو اتفاق عليه المسلمون على طيب بدون مقابل يأخذ بدون مقابل المسلمون على مقابل تضيع الفرص تفرقوا الناس يمكن لو يدور من يشتريها من زين ما عاد حصل صح تفرق. حديث جيد الثالث المعارضة الآن إذا انتهت الأوراق لا يستطيع لو انتهت الأوراق لا بد يأخذها لا بد يورع يأخذها يخرجها من المعارضة. أحسن أحسن الحين بعد في بعض المعارض يبيعه وينتهي فيقول لصاحب المعرض كأنه وكيل إن شئت أنا أبيعه لك لا يبيعها حتى يخرجها إذا ردها بعد حين يكون صاحب المعرض وكيل الآن إذا ردها بعد حين لا بأس. نعم يقول الشيخ يعتبر قابل عند جمع العلم يعتبر قابل لأنه أي بنك وصل به أصل يعني حصل به المطلوب ولكن إذا تيسر أنه يكون قبضا تام لا بأس يعطيه الدرهم وما الشيخ هو قبضه في الحقيقة لأن إنما ذهب حصل به المطلوب. صلى الله عليك. سيارات الخضار الآن الموجودة في سوق الخضار إنها ما تنقل يبيعها المشتري عند مع البائع لين ينتهي منها شلون؟ الآن الحاصل في سوق الخضار إن السيارات الكبيرة هذه إنها ما تنقل تجلس في محلها يبيعها المشتري لين تخلص البضاعة ولا تنقل ولا شيء. الواجب انها تنقل الى محل اخر اذا شراها يحولها في محل اخر يفرها في محل اخر. قد يقال انها تفريغها من محل البائع من السياره قبض لها لانها في السياره اول اذا نزلها في السوق هذا قبض تام. احسن الله اليك يا شيخ. يعني تلبق الثلاجة عفلك تيجي من مناطق الشام وتبقى حتى يستلمها البائع اللي يبيعها بالتجزئة وتبقى معه أسبوع أسبوعين حتى ينهي الثلاجة هذه. وهي الأوراق يعني سيارة باقي في حالها تجلس أسبوع أسبوعين أحسن لك ما تتحرك حتى تفرق لو قلنا تفسد الطعام اللي فيها فاكهة فيها ثلاجات تبريد حافظة ثلاجة حافظة يعني هذه ما يقال للضرورة من التخلية تكفي ما يخلي بينه وبين الأرض خلي بينه وبين أشياء اللي يصب نقلها من باب التخلية لأنها لو برغت فسدت ما يكون من باب التخلية إن شاء الله لا حول من باب الضرورات لأن تفريقها الآن في خطورة على الجميع. نعم. صلى الله عليك شيخ. الذي يبيع البضاعة لا قيمتها. نعم. يعني الذي مثلا يشتري ملابس 50 ريال ويبيع 150 ريال. كيف؟ يعني ثلاثة قيمتها يعني. ثلاث أضعاف قيمتها. فيه. يبيع سلعة ثلاث أضعاف قيمتها. تباعها يعني؟ ملابس مثلا. الربح يربح يعني أي نعم. إذا كان لها أسباب ما لها سعر معلوم في الأسواق إنما يعني حسب البيع والشراء. إذا كان ما لها ربح ما لها سوق معين لا يخدع الناس. إذا كان لها سوق معين وسعر معين لا يخدع الناس وترى سعرها كذا وكذا. هم إذا كانت لا ما لها سعر معينة وما أبيعها إلا كذا وكذا إلا فائدة كذا لا بأس. الربح ما لها حد إن شاء الله ما لها حد إذا كان ما لها سعر معين. أما إذا كان السوق مسعر هذا في السوق يباع بعشرة ريال وأنت تقول لا ببيع 20 تغر الناس لا. إذا غر إذا غر لا. لا إذا كان لها إذا كان لها سعر معلوم فقد غره خدع قد خدعه. ربما قال أن السوق يعني شطارة هذا بيع شطارة. لا ما يصلح إنسان لها سعر معلوم ما يجوز. أما إذا كان لها ما لها سعر هذا يقول أنا بيع إلا بهكذا. أما إذا كان لسه يقول ترى سعرها في السوق كذا ولكن ما أنا بيع إلا بهكذا تبي تقول والله ولا راح تشتري من غيري. يصلح هذا المسلم يخون المسلم لا يخدعه. اختيار الغبن هل له مدة معينة؟ حسب إذا علم بالغبن هذا هو. فإذا علم به تساهل وظهر منه ما يدل على أنه راضي بطل خيار. أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم لا يسم المسلم على سوم المسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث النهي عن معاملات كان يعتادها أهل الجاهلية فيها من الربا والغرر ما فيها فنهى النبي عنها عليه الصلاة والسلام لأن بعضها يجتمع على غرر بعضها فيه ربا ولهذا نهى عنها عليه الصلاة والسلام. منها النجش لأن النجش يتزمن الظلم والإيذاء للناس وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء ولهذا قال النبي لا تناجشوا في الحديث الأخير يزيد وهو ما يريد الشراء لكن يريد إغلاءها على المشتري أو يريد دفع البائع ويقول في السلعة أنا كذا أخذها بكذا أخذها بكذا ولو قيل له نصيبك ما يهون ما يميل إنما أراد إيذاء المشتري أو دفع البائع هذا لا يجوز هذا النجس. والنهي عن المحاقلة والمخاضرة والمخابرة في الدنيا إلا أن تعلم كذلك المحاقلة يبيع الحقل والزرع بكيل طعام بكيل معلوم لأن هذا فيه ربا لأن الطعام ما يزرع شيء يبلغ ويبيعه بكيل طعام هذا لا يجوز وإنما يباع إذا بدا صلاحه بشيء معلوم إذا بدا صلاحه بشرط. وهكذا المخاضرة يبيع الزرع الأخضر إلى أجل يعني حتى يستوي يبيعه وهذا قد يعرض له الآفة فلا يباع حتى يستوي أو يبيع بشرط الحصاد إذا يعني باعه الآن شرط أنه يحصده الآن وإلا فلا يبيعه إلا حتى يبدو صلاح يبدو صلاح الحب يشتد الحب يشتد الثمر لأن في بيعه ما بعد استوى خطر إلا إذا باع بشرط أنه يقطع علف والثنية معناها الاستثناء. هنا يبي يقول أبيعك هالغنم إلا وحده، أبو تبينه الشيء، أو هالإبل إلا واحدة، أو أبيعك هالبيت إلا غرفة، يبين الغرفة والشيء ويوضحها. وهكذا المزابنة، يبيع النخل أو الزرع مجمل بكيد طعام، يعني يبيع الزرع هذا بمئة صاع، يبيع النخل بمئة كيلو تمر، هذا ما يدرى غرر ويكون ربا ما يصلح. لا بد يبيعه بالنقود إذا بدأ صلاحه، بالنقود إذا بدأ صلاحه. كذلك تلقي الجلب، من يتلقى الجلب ما يجلب من الإبل أو غيرها لا يتلقى، لأنه قد يضر الجالبين، يشتري منهم بأقل، فإذا عرفوا أنه خدعهم لهم الخيار. كذلك بيع الحاضر البادي، لا يبيع حاضر البادي، يكون له استبسار البادي، يكون له الحاضر يجي يجلب ذهنه أو غنمه، ويكون الحاضر هو اللي يبيع له، لا فلا يتولى بيع حاجاته حتى يكون أرخص للناس وأنفع للناس. إذا باعه الحاضر شدد على الناس وغلى على الناس. ولا تسلم على طلق أختها كذلك، تقول أنا ما بغيتك إلا إذا طلقت فلانة، تتابع شرط أنك تطلق فلانة، ما يجوز هذا الشرط هذا. أما تقبله ولا تترك، أما تشهد طلاق فلانة هذا ضمن منها، لا تعرض. ولا يجب خطبته على خطبة أخيه، خطب فلان لا يخطبه حتى يترك الخاطب أو يأذن له أو يرد، إذا ردوه أو هون ما يخطب. ولا يسمع على سوم أخيه إذا أظهروا الموافق على البيع، سامع سلعة بمئة ريال وأظهروا الرضا يجي يقول لا أنا بأخذها بأكثر، لا هذا يسبب العداوة والبغضاء. والرسول يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. كذلك المخابرة، وأن يبيع الزرع، يبيع هذه بما أنبتت هذه، زارعه المخابرة يقول أنا أتفق أنا وإياك على أن تزرع الأرض، يكون لي الجنوبي ولك الشمالي، أو لي الغربي ولك الشرقي، قد ينبت هذا ولا ينبت هذا، قد يكون هذا أطيب من هذا في غرض، يكون تكون مزارعة بالنص، جزء مشع بالثلث بالربع. أما يقول لي ما على جداول أو لجانب الأيمن أو للشرقي أو الغربي لا يصلح، لأن هذا يفضي إلى الغرض، قد ينبت هذا ولا ينبت هذا، وقد يكون هذا أطيب من هذا، والرسول نهى الغرض. كذلك الملامسة والمنابذة غرض أيضا، يقول أي ثوب لمسته هو عليك بكذا، أو لمسه فلان هو عليك بكذا، هذه ملامسة ما يشوف، قد يلمس ثوب وهو طيب. أو يقول أي ثوب لمسته إليك، أو أي إناء لمسته إليك هو عليك بكذا، يعني طرحته إليك، لا لا بد تبقى شيء معلوم، شوفه جلبه وشوفه حتى يكون على بصيرة. أما الملاملة والملامسة التي ما فيها تأمل هذا غرض لا يجوز، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع هذا كله، إنه عن بيع الغرض وعن بيع الحصاد مثل ما تقدم، لكن يكون البائع على بصيرة والمشتري على بصيرة، هذا هو الجائز، حتى تكون المبايعة عن علم وعن بصيرة، ليس فيها خداع ولا غرض. وفق الله الجميع. نهاية الشريط الأول. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.